فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم عليكم إني عامل فسوف تعلمون من Yeah. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين في ذلك لآية.